هل الذهب محرم كما يقول الشيخ الألباني في كتابه عنوانه آداب الزفاف؟ وأيضا في الحج يقول أن مناسك الحج واحد وهو التمتع. لا هذا غلط. ذهب مباح للحديث للحديث النساء حكى عليه الإجماع جمع منها علم كالبيهقي والنووي والجصاص والحنفي وجماعة. وما هو بعض الأحاديث المهمة بالتحريم فهي منسوخة. فالذهب كل للنساء كالحديد حرم على الذكور. وكذلك مسألة الحج أنساك الحج ثلاثة الصغران والتمتع وإفراد الحج، لكن التمتع أفضل. وأما نسوف الحج والطواف جائز. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس الصحابة أن يحلوا لحكمة ظاهرة، أن يحلوا العمرة لأن الجاهلة كانوا ينكرون العمرة في أشهر الحج وأنها من أفضل الهجور، فأمرهم أن يحلوا وجعلوا العمرة وقال لولا أن أتيت لأخذت معكم يبين للناس هذا العمرة، ولم ينسخ الحج عليه الصلاة والسلام، فالحج باقي وقران باقي. ولهذا فعله الصحابة بعده ومعلم الناس أفرد الصديق وأفرد عمر وأفرد عثمان رضي الله وأرضاهم، وقرن علي بين الحج والعمرة في عهد عثمان، وهكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم. لكن التمتع أفضل. أما قول بأن الحج منسوخ ولا بقي منسوخ التمتع هذا غلط، لا بد أن يخالف إجماع المسلمين. قد أجمع العلماء جميعا على أن الإنساك كلام القران والتمتع والإفراد الحج عند جميع أهل العلم. فمن زعم أن الحج نسخ وأنه لا يبقى هذا غلط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.